على نموتوا عليها فغيميشة مشهورة وعلى نموتوا عليها في الكابيتال والحمراء شو حتى والنوبل ليه يقولولي كلو ما لبليش عدنا شمور عقلية قوية ويا سيتو سقسيو علينا والعالم كله يستعرف بينا والعالم كله يستعرف بينا كدرو صغار ونساو كي كانو أجر الطوار واليوم لو يحكمو لعب عفور في المكان محبور يلا بيزاري سنة في البابور يلا بيزاري سنة في البابور كدرو صغار ونساو كي كانو أجر الطوار واليوم لو يحكمو لعب عفور في المكان محبور يلا بيزاري كمل شغالة وطول بيبقى فيها مسكي فبوطو حبسك الأمانة ¡Gracias! الحرة ونعز بيها الراية مقاومين والمدائيين نالوهم والخطاب صوب لهم أول قنبلة 11 طربوش بالإنسان القطرة ولفرنسي مرضوا بيها وخافوها ويلالالالا ويدمج رد عليك شديك شكلي طاير بالوقت باللي عليك نجيب ونور أزد رجل شرعك مشتو شريك شامي مهير الزمير نجمة وهلالة تصدقوا للإسلام والشهداء الشهداء اللي قالوا رمز الفداء البريك كزنبو شافوا استحلال وفيديو بالقرآن القلب الحمراء في المعروف عندك رجال ويلالالالا ويدلعك ربي ويلالالالا وانصرع يا ربي ويلالالالا ويدلعك ربي Oh, باش نحباس ما قاصدش نبكي حاسبي يا تبكي بلا حاس يا حسنة وانا يا ديك لميمة يا دي مفبالة يا ديك لحنينة الله يسمح لينا من والدينا حبك يا حمرا بلي اللي تليفون ولدي ايش اخبارك سقسي وبلا مشطور نتمنى نبوس راسك عم صوري ما يبادر وبليش يكون حاضر ما عندي ما نخبي شمرة شعلة في قلبي يدو بالبيع الصيف يا حسنة Bloody mother. Yeah.